وإذا مر على قبر يعرفه كذلك يقف عليه ويسلم عليه، فإنه جاء في أحاديث أنه إذا وقف على قبر وكان يعرفه وسلم عليه فإنه يرد عليه السلام. وجاء في حديث بس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أن الإنسان إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول يرد عليه السلام، وهذه الأشياء يجب الإيمان بها. وجاء في حديث أن الله يرد روح الرسول إليه فيرد السلام على من سلم عليه من قرب، وأما من بعد فإن الملائكة تبلغه أن فلان نعم من أمتك يسلم عليك. هذه أشياء أحاديث ويجب علينا الإيمان بها بدون أن نقولها أشياء البرزخ يجب الإيمان بها، ما في فلسفة ولا هذا. ثم ذكر استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته لأقارب بأمه. معلوم أن أم الرسول صلى الله عليه وسلم توفيت قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفيت في السنة السادسة من بعثته صلى الله، يعني عمر الرسول 6 سنوات، يعني الرسول توفي والده وهو في بطن أمه له شهران، وتوفيت أمه وعمره 6 سنوات، وتوفي جده عبد المطلب وعمره 8 سنوات، من ربى نعم عمه أبي طالب. هذا شيء معروف في إيه؟ في الأحاديث هذا في السيرة النبوية، في السيرة النبوية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر مع أمه نعم في بين المدينة ومكة، لأنه كانت زارت هنا وتوفيت في الطريق، فبعد ذلك الرسول يعني لما مر على طريق المدينة فعل ذلك واستأذن ربه أن يستغفر لها فنهاه الله، واستأذن أن يزورها فأذن له. فإذا فهم من ذلك أنه لا بأس لزيارة حتى القبور المشركين، زيارة جائز. ليه؟ لأنها تذكر الموت، لأن الرسول يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والحديث هو هذا، حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى، قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، لأنها ماتت قبل بعثة الرسول وقبل الإسلام وقبلها، وهي ماتت في الفترة. وهناك خلاف بين أهل الفترة، بعض الناس يقول أن أهل الفترة يعني يسألون عن ذلك ويعذبون. ليه؟ لأن الله قال ومن أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة إلا جاءها رسول. ومعلوم أن مكة مين جاءها؟ نحن إلا نعرف يعني إسماعيل، ما نعرف غيره. نعم العرب جاءهم، مثلا هود عربي وشعيب عربي وصالح، مثلا صالح فين؟ في العلا قريب هذا، وشعيب كذلك في الأردن، أبدا عمان هذه معان ولا معان هذا، يعني هذه المنطقة حقت، هذه محلات منطقة. وكذلك مثلا لوط نعم وإبراهيم كذلك في الشام، فلذلك يعني تقريبا هؤلاء. فأما في مكة ما جاء، يعني ما نعرف نبي إلا إسماعيل، وإسماعيل توفي من زمان قديم الزمان. فهل أهل الفترة هذول يعني يؤاخذون أو لا يؤاخذون؟ في خلاف بين العلماء، والذي يفهم من هذه الأحاديث أنهم مؤاخذون، لأنه يعني أنهم يعني مسؤولون، لأن الله يقول وإن أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فلذلك بعض وبعضهم يقول لا. والشيء الذي يعني تحصلنا من بعض كتب الذي فسر القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب هل أهل مكة دول في الفترة هل جاءهم رسول مثلا يعني 500 سنة من عيسى بعد عيسى إلى هذا فيها؟ ما جاءهم. فما هو الجواب على ذلك؟ بعضهم يرى أنهم من المشركين وأنهم يؤاخذوا. وهناك رأينا لابن كثير في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ذكر قصة أن هؤلاء أهل الفترة ربنا يمتحنهم يوم القيامة، ربنا يمتحنهم امتحان خاص، يقول لهم يا أنتم يا ربنا كيف تعذبنا وأنت ما بعث إلينا رسول؟ فالله يقول لهم هذه نعم ناري ادخلوها. فالذي هداهم الله وأراد أن يوفقهم يمتثلوا أمر الله ويجوا فإذا جاءوا إليها ودخلوها فتكون الجنة إن شاء الله، وربنا يغفر لهم ويدخلهم الجنة. وهذا تفسير يعني يمكن قريب، أو نحن لا بحث لنا في هذا. يعني واحد مثلا يروح يساوي فلسفة يقول لك أنت يعني والد الرسول أو أم الرسول، ما لنا شغل في هذه الأشياء ولا يبحث فيها الإنسان. لكن لما تجي أحاديث زي هذه، وأحاديث صحيحة يعني في صحيح مسلم دحين، في صحيح مسلم، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أبي، قال له في النار، فزعل الرجل كأنه الرسول قال له أبي وأبوك في النار، فهذه أحاديث. ثم الله يوم القيامة لا يسألنا عن رسول الله، عن والد الرسول صلى الله عليه وسلم، يسألنا عن مين؟ عن الرسول. تعرف محمد ولا ما تعرف؟ هذا السؤال المهم. وهذه أشياء عدم البحث فيها أحسن، خصوصا مع العامة ومع ذا. لكن نحن الآن كطلبة علم فلا بد هذا حديث لا بد. فلا حاجة إلى طالب علم أو مدرس أو هذا يروح يبحث في هذا وهذا، فلا حاجة إلى، لأنه هذا يؤثر أبدا. فما في حاجة إلى ذلك. ولذلك يقول استأذنت ربي أن أستغفر، لأنه لو كان أهل الإيمان يستغفر لهم. وثبت عندنا في القرآن سبحانه قول الله تعالى سبحانه وتعالى، نعم قول الله تعالى، ما كان في قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في سورة التوبة، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإذا الاستغفار لا يستغفر للمشركين، إنما الزيارة. ولذلك يقول استأذنت ربي أن أستغفر لها فأبى، لأن الله نهى عن المسلم أن يستغفر للمشرك. وهي ماتت في إيه؟ وهذه المسائل يعني استغفر، فلم يأذن لي واستأذنت أن أزورها. أما الزيارة جائز، ليه؟ لأنه إذا زار الكافر أو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لفظ عام، قال فإنها تذكر الآخرة. وتزهد في الدنيا، تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. فالإنسان لما يعرف أنه بده يموت ومات أباء وأقرباء وهذا، معناه أنه هو يوما من الأيام يأتيه السرة كمان، فيفكر في هذا الموت. ولذلك يقول في هذا الحديث فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. ففهم من ذلك أن يعني أن الكفار لو زارهم الإنسان ما في شيء. وثم جاء في القرآن أن الإنسان حتى إذا كان وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني لو كان الإنسان له أبا أو أما أو قريبا كافرا فله أن يكرمه، نعم، يعني يقوم بإيه؟ بنفقته وما يحتاجه من طعام ومن شراب ومن كسوة، نعم، ويزوره، وهذا يلزم. فإذا كان في هذا فإذا كذلك في إذا كان مات فلا بأس أن يزوره. إذا مات فلا وهو حي أمر الله يعني بإكرامه والإحسان إليه، وهذا شيء معروف في الأب الكافر. ومعلو كذلك أن أبا طالب لما توفي أمر رسول الله علي بن أبي طالب أن يشيعه. وكذلك يعني ومن الأشياء المهمة الذي يبحث في هذا الموضوع، يعني بعض المسلمين كتبوا مثلا في كتب يقول أسمى المطالب في نجاة أبي طالب، بهذه العبارة أسمى المطالب في نجاة أبي طالب، معروف مات إيه؟ مشرك. وأنزل الله تعالى في القرآن آيات، منها قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقول الله تعالى ما كان يعني الآية التي في نحماج بن إيش، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية، ما كان النبي أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين، فالرسول أراد يستغفر فنهاه الله الاستغفار لأبيه. وذكر كذلك قصة إبراهيم عليه السلام أنه كان أراد يستغفر لأبيه ثم منعه الله ذلك لما تبين له. فإذا الميت إذا كان كافرا قريبا للإنسان فإن زاره جائز، وأما يستغفر له لا، إنما يستغفر لمين؟ نعم للمؤمنين. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن أصحابه في البقيع وفي غيره، نعم، كان يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، اسألوا لأخيكم التسبيح واستغفروا له فإنه الآن يسأل. وهذا هو الموت، لأن أزور قبرها فأذن لها. ففهم من ذلك، وهذا نقدر نأخذ من هذا الحديث، قال قوله استأذنت ربي أن يستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فيه جواز زيارة المشركين في الحياة. يعني نقدر نستفيد من هذا الحديث فيه زيارة المشركين وقبورهم بعد الوفاة، لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى. فإذا كان في بعد الوفاة يزوره ففي الحياة لما يزوره يعني جاهز. وقد قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهما إذا كان الأب والأم كافر. والنهي عن الاستغفار للكفار، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى، يعني أنه الموت لابد يمر على كل إنسان، ولا بد يكون هذا فيه موعظة وذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، فزيارة القبور تذكر حتى لو كان مسلم. هذا الحديث. والحديث الثاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى. يعني ليش بكى؟ لأنه لو كانت حية وبعث الرسول كانت تؤمن في الغالب، ويكون رب الرسول يمكن يدعو لها، ولكن فلذلك بكى على ذلك إنه فاتها هذا، فاتها هذا. وهذه أحاديث يجب علينا أن نؤمن بها. قال بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به، لأنه لو كانت أدركت الرسول كانت تؤمن، في الغالب يعني، لأنه هذه مثلا أبو طالب الرسول دخل عليه وهو في مرض الموت يقول له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول، كان عنده أصحاب السوء فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك جن أباءك وأجدادك وتتبع ولدك؟ كبرياء، لأنه الرسول محمد ابنه، كيف يعني يترك دين عبد المطلب ودين هاشم وهذولا ويتبع؟ هذا هو، وهذا عشان يظهر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من. فهذا أبو طالب يموت كافرا مشركا، وبلال وصهيب ودول الناس الضعاف يصيروا من مسلمين ويصيروا من سادات المسلمين ومن سادات من أولياء الله، عشان يعلم إنك الهداية في القلوب هذه لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ما حد يستطيع. ولعد ذلك، وأما الهداية الثانية وهي الرشاد فهذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إنك لا تهدي من أحببت ولكنه، وفي آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، إنك خطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، تهدي يعني لا ترشد الناس وتدلهم، وتبين لهم طريق الحق، ودائما الهدى على المعنيين. فإذا قال مثلا القرآن فيه هدى فهو الرشاد، كذلك إذا كان الرسول كذلك فيه الرشاد، ولما يقول إنك لا تهدي هذاك التوفيق. ولذلك نحن نقرأ في كل ركعة أنعمت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط يعني ثبتنا وأرشدنا حتى نموت ونحن على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول هنا يعني ما فات أدرك أيام والإيمان به، ففهم من ذلك أنه لا بأس بزيادة. قال هذا وجد في رواية أبي العلاء ابن ماهان لأهل المغرب، ولم يوجد في روايات بلادنا من جهة عبد، يعني بعض كتب صحيح مسلم هذا الحديث فيها، وفي بعض الكتب ما في، ومعلوم أن هذا من النساخ، لأن الناس الأول ينسخ البخاري ومسلم وكل الكتب، ما في طبع ولا شيء، ولذلك يعني فيها هذه الأشياء. ثم ذكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير، قال وحدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا الحديث برضو يعني محل الشاهد الذي يطابق الترجمة نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. في أول الإسلام الرسول أول ما يعني بعث الرسول ودخل المسلمون في الإسلام نهاهم عن ليه؟ لأن زيارة القبور يعني سبب أول شرك وقع في أهل الأرض هو الغلو في الصالحين، وهو غلو في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، حتى أنه بعد ذلك الرسول يعني بعث نوحا عليه السلام ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك فأبوا، حتى في الآخر قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، بعد ذلك أغرقهم الله وأهلكهم. فلأجل ذلك في أول إسلام نهى، لأنه كان سبب الشرك هو الغلو في الصالحين. وبعدما تمكن الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا، وهذا دليل على أنه زيارة القبور الآن صارت مشروعة وصارت مسنونة فزوروها. وهذا زوروها يعني الضمير للذكور واو الجماعة، بعضهم يقول أن النساء وبعضهم يقول لا أن، لكن في أحاديث يعني الأصح أنها لا يدخل، ولأجل ذلك يعني يأتي أحاديث للرجال ويأتي أحاديث للنساء. مثلا القرآن قال للقرآن للرجال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء في القرآن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، هذا أمر للنساء، فلأجل ذلك أصح أنه لا يدخل. وجاء في أحاديث كذلك عن النساء لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي رواية لعن الله زائرات. وزوارات معناه اللاتي يكثرن الزيارة، فبشرط أن تزور بأدب وبوقار. وتقدم لنا حديث عائشة لما سألت الرسول إذا زرت القبور ماذا أقول، قال لها قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ولذلك صار خلاف بين الأئمة وبين العلماء على أن زيارة القبور للنساء على ثلاثة أوجه. بعض العلماء يرى أنها حرام، ليه؟ لأن الرسول لعن إيه؟ زائرات القبور، واللعن إيه؟ يعني يدل على أنه إيه؟ فعل حرام. وهناك من يرى أن ذلك مكروه، ومن يرى أنه مباح. وإذا صارت هذه مسألة فرعية، فالمسائل الفرعية يعني لا يشدد فيها، لا يشدد مسائل فرعية لا، لأنه ما في خلاف بين الأئمة الأربعة وبين العلماء الكبار أنه في خلاف في بعض يعني الأمور المهمة. مثلا واحد يقول أركان الصلاة خمسة، واحد يقول لا أركان الإسلام خمسة، واحد يقول ستة، واحد يقول سبعة، هذا ما في أبدا. أركان الإيمان ستة، ما في واحد يقول زيادة. لكن في مسائل فرعية كده، هذا يقول هذا سنة وهذا يقول واجب، هذا موجود، وهذا موجود على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كذلك ما يدخل فيه إيه؟ الاختلاف بين الأئمة الأربعة، بين الأئمة الأربعة كذلك اختلاف في مثل هذا لا يدخل. ليه؟ لأن هذه مسائل فرعية، وكل له إيه؟ نص. إنما إذا أردنا هذا البحث فحصل نزاع، هذا مثلا إمام يقول كذا وهذا إمام يقول كذا وهذا عالم يقول كذا، أمرنا الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إيه؟ إلى الله وإلى الرسول، نرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيظهر لنا الحق واضح. وفي آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شئت. وأما في المسائل زي هذه فلا يعني، فإذا مر أزارت القبر يعني لا ينكر عليها، ولكن مشايخنا كثير مشددين في هذا الموضوع يعني تقريبا. ويستدل بهذه الأحاديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين، وهذا تقريبا. وهناك غيره من الأئمة ومن العلماء، يكفي أنا مر علينا يعني الحافظ ابن حجر يقول لما شرح هذا الحديث، وهو أن عائشة الرسول مر على امرأة عند قبر وهي تبكي، فقال يا أمة الله اصبري، ومر علينا كذلك في صحيح مسلم هنا، فقالت إليك عني ما تدع مصيبة. فلما ذهب الرسول قالوا له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعلت كأنها ماتت، فجرحت تجري إلى بيت رسول الله فلم تجد بوابا، فدخلت عليه فقالت ما يعني ما عرفتك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيقول هو الحافظ أن الرسول ما أنكر عليها الزيارة، أنكر عليها إيه؟ النياح والصياح، هذا الذي أنكر عليه. لو كان ما يجوز كان الرسول إيه؟ يقول له ليش تزوري أنت؟ فلأجل ذلك، ولذلك نحب من إخواننا طلبة العلم لا يشددوا في هذا الموضوع يعني. ما دامت المسألة فرعية فلا يشدد فيها، وإن كان الذي شددوا يعني لهم رأي. وعلى كل حال المرأة إذا تزور يعني بأدب فما الأدب لا تزور. ويكفي ذلك هذا الحديث حق عائشة، قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم، نهيتكم. وكذلك قال يعني ونهيتكم عن لحوم الأضاحي. في سنة من السنوات كان في يعني في حاجة الفقراء، في حاجة إلى الطعام وإلى اللحم وإلى غير ذلك، فجاء عيد الأضحى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في المدينة ألا يعني يبقوا اللحم أكثر من ثلاثة أيام أبدا. يعني اليوم ضحى يوم النحر يأكل اليوم وغدا وبعد غد، بعد ثلاثة أيام ما يأكل. ليه؟ عشان يوزع على الفقراء، لأن الناس في حاجة. فأمر الرسول في ذلك في سنة من السنوات. ثم بعد ذلك الرسول رخص لأن يحفظ الإنسان ما شاء، ولذلك سميت أيام التشريق. ليه سميت أيام التشريق؟ كانوا يذبحوا الأضاحي والهدي فينشروا على الجبال، ولا يزال أو يقددوا يعني لا يزال إلى الآن. الآن جاء في عصرنا الثلاجات، يحط اللحم يقعد شهرين ما يجرى له شيء. هذا نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. يجي دجاج الآن من أوروبا في البواخر، يأخذ كم؟ يمكن يأخذ شهرين في الباخرة، ويجي إلى هنا حطه في الثلاجة بعد ندره وحطه في خلاص يرجع كأنه إيه ذبح بالأمس، وإن كان يمكن يعني ينقص منه بعض الفيتامينات. فالرسول يعني رخص بعد ذلك. ولذلك ثبت في الحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع وذبح 100 يعني ناقة، وكان في عودته أكل منها في أيام منى، وكان جابر أخذ من ذلك اللحم، وكان يطعم الرسول من مكة إلى المدينة من ذلك الهدي. فإذا فهم من ذلك أن الأضاحي في تلك السنة كان هذا، وبعد ذلك الرسول رخص. فالذي يبغى يعني يذبح في الهدي ويذبح ويحفظه له ذلك، ليس في ذلك. ولذلك هذا كان في إيه؟ يعني فهذا إيه؟ نسخ يعني. ومعلوم النسخ موجود، النسخ موجود في القرآن وفي السنة. السنة تنسخ السنة، القرآن ينسخ القرآن. هل السنة تنسخ القرآن؟ لا، إنما تقيده وتوضحه شوية. هذا. ونهايتكم عن لحوم فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. أول كان إيه؟ لأن الناس في حاجة، فكل إنسان لازم يوزع للفقراء والمحتاجين. ثم قال ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. النبيذ هو إيه؟ إنسان يأتي مثلا بتمر أو يأتي بزبيب ويضع عليه ماء، ثم يتركه ليلة واحدة، ثم يصفيه ويشرب. هذا هو النبيذ. وفي أول الإسلام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبذ إلا في سقاء. إيش السقاء؟ القربة. لا ينبذ إيه؟ يعني في أشياء مثلا تلم زفت والدباء وغير ذلك، هذه لا. ليه؟ لأن هذه يسرع إليها التخمر. وجاء وفد قيس فقالوا يا رسول الله نحن نفعل كذا وكذا، فقال لهم الرسول يعني نهاهم أن ينبذوا في إيه؟ في الدباء وفي المحنتم وفي المزفت، هذا نهاهم. ثم بعد ذلك الرسول رخص أن الإنسان ينبذ في أي وعاء، بشرط لا يسكت. فالشيء المحرم هو إيه؟ الخمر. وقد جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا النبيذ في أي وعاء جائز الآن. فأول كان لا، ما يجوز النبيذ إلا في إيه؟ في قربة. أبدا. النبيذ اللي كان يفعله العرب الأولين في الدباء وفي المحنتم هذا ممنوع. ثم بعد ذلك الرسول رخص للناس جميعا إلى يوم القيامة، وأنهم قال لا تشربوا مسكرا، فإذا كان مسكرا فلا يجوز شربه. وهذا فيه دليل على أن الخمر يعني هل هو نجس وحرام. أكثر العلماء على أن الخمر نجس وحرام، وهناك من العلماء المتأخرين الآن يقولوا أن الخمر حرام ولكن ليس بنجس. وقد كنا مررنا على هذه الأشياء، وقد رأينا أن ممن يقول ذلك يعني من المتأخرين مثلا الآن الشوكاني والصنعاني، وكذلك رأينا كذلك الليث بن سعد. أنا كنت راجعت القرطبي وذكر من جملة من إيه يعني يقول أنه ليس بنجس يعني إيه الليث. وقلنا للشحمات قال طيب الرواية مين رواها، يعني يكون بالسنة يبغاها. هذا ما حصلنا هناك، بس قال مثلا الليث بن سعد، ليس المساعد. وهنا موجود الشوكاني، الشوكاني في في في تفسيره وفي في هذا يقول أن الخمر حرام ولكن نجاسته، واستدل بإيه؟ بالقرآن. مثلا يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الواحد لو أخذ الأزلام وحطها في جيبه وصلى صلاته باطلة؟ ما هي باطلة. والرجس رجس معنوي معلوم كثير، يعني موجود في الأحاديث أن الرسول لما ذهب لقضاء الحاجة وأمر أحد أصحابه يأتي بثلاث أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة، قال إنها رجس. وهذا الروثة الظاهر إنها روثة حمار أو بغل أو هذا هو. وإلا يعني ونهى الرسول عن الاستثناء بالروث، سواء كان روث ما يؤكل لحمه أو لا، لأن الجن طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام، فقال لهم أي عظم يرميه بني آدم فإنه تجدون على أوفر ما يكون من الله، أخبرهم. وأي كذلك روث لدواب الإنس يجده حيواناتك. فلأجل ذلك يعني فشروا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. المسكر هو الذي حرام. وقال ابن نمير في رواية عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مثل الرواية الأول، وهو قوله نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، أمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا. قال ابن نمير وفي رواية عن عبد الله. وحدثنا يحيى بن يحيى وأخبرنا ابن خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن أبي أشك من خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، برضو حول الإسناد وقال حدثنا ابن أبي عمرو ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن طائر الخرساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل بمعنى حديث أبي سنان. ثم ذكر يعني الحديث هو في هذه الأشياء. كذلك ترك الصلاة على قاتل نفسه، يعني ترجمة يعني مثل الترجمة ترك الصلاة على قاتل، فإنسان أي إنسان قتل نفسه فيشرع للمسلمين ألا يصلوا عليه، لكن كل المسلمين أو بس أهل الفضل الذي يظهر أهل الفضل لا يصلوا عليه، لأنه ما دام هو مسلم يصلى عليه. فمثلا في عصر هذا واحد قتل نفسه أو ارتكب يصلى عليه، ما يحتاج يؤتى به إلى المسجد، أو يصلي عليه بعض الناس، لا يصلوا مثلا العلماء والناس الكبار، هذا هو لأنه مسلم. إن قتل نفسه ما يعني قتل نفسه ما يجعله كافر، مين اللي ما يصلى عليه؟ الكافر. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبر. فالذي يقتل نفسه بأي يعني شيء، يشرب سم ولذلك الآن يعني كثير في إيه؟ في أوروبا واحد زعلان يدغري يروح يشرب نفسه. كل حد في المسلمين قليل تجد المسلمين، لأنه لازم الإنسان يتحمل. فجاء في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على، والرسول إيه؟ إمام. فهذا في ردع، وواحد يعرف إذا قتل نفسه ما يصلى عليه أهل الفضل أو ما يصلى عليه الرسول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات رجل من أصحابه وكان عليه دين الرسول ما يصلي عليه، عشان لا يتساهل الناس في الدين. كان دائما إذا جاء يسأل الرسول هل عليه دين، قالوا نعم، الرسول يصلي يقول صلوا على صاحبه. فلذلك وقد حصل ذلك أن جاء رجل فقال أبو قتادة أنا أدفع هذا الدين، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان أول ما يسأل عن الدين. فقال حدثنا عون بن سلام الكوفي وأخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص. إيش المشاقص؟ يعني المشاقص سهام عراض، سهم كده عريض يعني، ومعنى فعل ذلك الظاهر أنه حطه هكذا زي ما مر علينا كده، يحطه كده ويتكى عليه بقوة فيموت. وواحده مشقص بكسر الميم وفتح القاف، وفي الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب إيه؟ عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه لأنه مسلم. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه. وهذا كان الرسول يفعل، كل إنسان يموت فإذا كان الرسول يسأل هل عليه دين، وبعد ذلك لما فتح الله على رسول الغنائم هذا فقال من مات نعم وله مال فماله لورثته، ومن كان عليه دين أو عيال فعلي. وبعد ذلك إذا مات إنسان وهو فقير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بإيه يعني بمصاريف إيه أولادي وأهلي. فلذلك يعني هذا فيه وعيد شديد لمن إيه يفعل مثله. وهذا قال بمشاقص يعني سهام واحدة مشخص بكسر الميم وفتح. وفي الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال القاضي مذهب العلماء كافة، والمراد به القاضي القاضي عياد الذي هو كان شرح مسلم، وهذا الإمام النووي اختصر الصلاة على كل مسلم، على كل محدود، يعني رجل زنى او سرق او يعني او قتل نفسه وهذا ومحدود يعني في الزنا او في محصن او قتل نفسه فانه يصلى عليه. وكذلك مثلا يعني مرجوم وقاتل النفس وولد الزنا وعن مالك وغير ان الامام يجتنب الصلاه على مقتول في حد، يعني برضو روايه اذا كان في حد من الحدود لا يصلى عليه، يصلى عليه الناس العاديين او لا يصلى مره عليه، والصحيح انه يصلى عليه ما دام هو مسلم يصلى عليه، لأن الله نهى المسلمين أن يصلوا على إيه؟ على الكفار، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والمراد به المنافقون والكفار كذلك. وهنا نقرأ في الزكاة يعني شيء يتعلق بإيه؟ بكتاب الزكاة، بس الحديث الأول أو هذا، وهو هنا ذكر كتاب الزكاة، وقلنا كتاب هنا مصدر يعني كتب يكتب كتابا هذا يسمى في اللغة العربية مصدر، إذا كتب فعل ماضي يكتب فعل مضارع كتابا هذا إيه؟ مصدر، لكن ليس المراد المصدر، المراد به اسم المفعول، يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، هذا معناه يعني مكتوب. فالمراد بالمصدر هنا اسم المفعول، هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وتجعل في مكان واحد، وهذا اصطلاح علمي، كما أن العلماء دحين يقولوا باب، إيش الباب؟ أصل الباب ما يوصل من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، ثم أتى العلماء نعم بمسائل علمية لها علاقة بالكتاب فيسمى باب، فمسائل علمية صغيرة يسمى فصل، زي إيه؟ الجدران اللي بين الغرف، هذه اصطلاحات علمية، وإلا زي ما يقول باب كذا وكذا، الباب معروف هذا الباب، فهذه إيه؟ اصطلاحات علمية، فلذلك وكذلك كتاب هنا بمعنى مكتوب نعم. وليش؟ لأنه إيش معنى يعني الكتابة؟ يعني العرب يقول تكتب بنو فلان بمعنى تجمع بعضهم على بعض، القبيلة الفلانية تكتبت معنى إيه؟ تجمع بعضهم إلى بعض للغزو أو لغير ذلك، ولأجل ذلك يعني ورد عن شاعر يقول لا تأمن فزاريا على قلوسك واكتبها بأسيارك، وهذا معروف العرب يسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا، يساوي قصيدة في الهجاء، يقول لا تأمن فزاريا على قلوسك، قلوس معنى الناقة، يعني معناه إذا كان عندك ناقة لا تسلمها لرجل من القبائل هذه فإنه قد يزني بها، وهذا كلام العرب. لكن إيش معنى الكتابة؟ هو الضم والتلاقي، الضم ومن ذلك يعني هذه الأحاديث النبوية دي تجمع في مكان واحد ويسمى هذا كتاب. والزكاة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. إيش معنى الزكاة؟ الزكاة معنى الزيادة والنمو، الزكاة معناها في اللغة العربية الزيادة، ومن ذلك ما تقول زكى الزرع معنى إيه؟ زاد ونمى، هذا معناه الزكاة. وسميت الزكاة زكاة لأنها تنمي المال وتطهر المال، يعني واحد إذا خرج زكاته ما ينقص المال، لأنه جاء في حديث ما نقص مال من صدق، مين أخبر بذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، المال ما ينقص من الصدق، يخرج 100 ربنا أبدا السنة الثانية يصير 1000، إذا ما يخرج قال هذا بعد أن تنقص المال إن شاء الله تجي مصيبة واحد يجي يسرقها أو يمرض وإيه ويدفع ولا يتعافى من المرض، أو أبدا تجي لها المصائب من كل جهة، وإذا خرج الزكاة أبدا، ولذلك سميت الزكاة زكاة، وهي واجبة أو فرض نعم من أركان الإسلام الخمسة، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فالقرآن كثير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى غير ذلك، هذا معنى الزكاة. لكن الزكاة جاء في السور المدنية نعم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وجاء كذلك في أول سورة فصلت نعم، مع يعني حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب إننا عاملون بعدين بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذه سورة مكية، وكذلك في سورة الزارية، وكذلك في سورة سأل سائل. طيب كيف الزكاة فين؟ إذا أول كان في أول في السورة المكية أي إنسان عنده مال يخرج الشيء الذي تجور به نفسه، يعني ما هو معين، عنده 10 سلم واحد، عنده 100 وسلم واحد ما يؤخر. ثم لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة فرضت الزكاة وبين الرسول الأنصب، فذكر الزكاة أنها تجب في إيه؟ في الذهب والفضة وفي الزروع كلها زروع لها، وكذلك مثلا في عروض التجارة نعم، وفي الأسمان نعم، هذا فصار تعيين يعني فجاء مثلا زكاة الإبل كذا، زكاة البقر كذا، زكاة الغنم كذا، زكاة الثمار كذا وهذا في هذا الكتاب الآن يبين مثلا زكاة الإبل كم، أقل يعني زكاة في الإبل 5، واحد عنده ناقة أو ناقتين أو 3 ما عليه زكاة إلى تصير 5 فيها شاة، كذلك في البقر كم 30، واحد عنده 20 بقرة نعم ويرعاها في البر ما عليه زكاة، لأنه تشريع من الرسول عنده 30 شاة ما عليه زكاة حتى تصير 40 وهكذا يعني. ها؟ لكن الآن يعني في بعض الاستعمار يأخذ على كل شيء حتى الحيوانات يأخذ على فهذا يعني تقريبا الزكاة يعني جاءت وهي ثم الإجماع. وأما من السنة فأحاديث كثيرة مثل حديث جبريل يعني لما سأل الرسول جبريل يعني الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وحديث آخر بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وإقام الصلاة وإيتاء، هذا أي من السنة. والإجماع أجمع المسلمون جميعا على أن الزكاة يعني ركن من أركان. أي إنسان يقول ما في زكاة في الإسلام بس هو يصلي لكن ما يقبل منه. لكن الرسول حصل منه مرة من المرات أن الرسول لما فتح مكة توجه إلى الطائف وحاصر الطائف ولم يفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم بعد ذلك جاء أهل الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نحن نؤمن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم ولا نصلي ولا نؤدي الزكاة. الرسول قال لهم لا، أما الصلاة فلا بد منها، أما الزكاة لا. فقالوا الصحابة طيب الله قرر الظلام على الزكاة، قال لا إذا صلوا يؤدوا الزكاة. وبالفعل الرسول قبل منهم، وهم طلبوا 3 أشياء: أنهم لا يصلون ولا يؤدون الزكاة نعم، وكذلك أن الرسول أن اللات الموجود في الصنم اللي عندهم يعني لا يهدم يبقوا، لأنه بعدين الصفة حقهم. فرسول الله قال لهم أما الصلاة فلا بد. فقالوا الصحابة كذا وكذا، قال لهم لا إذا صلوا أدوا. وبالفعل بعدما صلوا جاءوا بأنفسهم بزكاتهم، بنفسهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا تفضل هذه الزكاة. وإذا إنسان جحدها يكون كافر، وإذا قال لا بخيل ما يعطي، الدولة تأخذها منه بالقوة. تأخذها منه بالقوة، لأنه مثلا عنده إبل شايفين الإبل حقه يعرفه، عنده بقر يعرف، عنده زراعة يعرف. لكن إذا كان عنده ذهب وفضة هذا المشكلة يعني، فما يدرى عنه. ولكن في عصرنا هذا يمكن كمان يسأل البنوك يبينوا يعني على الدولة إذا أرادت عم تقدر. لأن الناس ما يعني أصحاب الأموال الكثيرة يسألوا البنوك الموجودة في العالم في البلاد أبدا يبينوا لهم ما يعني. فهذا معناه كتاب الزكاة، وهي أخذ مال معلوم من الغني وإعطائه الفقراء، أخذ مال معلوم بس يعني مثلا في الذهب والفضة يعني عنده 200 درهم فيه يعني ربع العشر، يعني مثلا عنده يعني 80 ريال أو 70 ريال يخرج ريالين، عنده 100 ريال ريالين ونص، شيء بسيط. يقول ما يخرج الريالين والنص هذه تيجي مصيبة تشيل 100 ريال. وكذلك أصحاب الملايين وكذلك أصحاب الألوف. ولذلك الزكاة يعني هذا يعني ركن من أركان الإسلام، وهو وأجمع المسلمون على فالغني يدفع بنفسه، والذي ما أراد يدفع تأخذها الدولة منه بالقوة. فهذا معنى كتاب الزكاة. ثم ذكر، ونحن نقرأ هنا شيء ذكره في نفس الإمام النووي، قال كتاب الزكاة قال هي في اللغة النماء والتطهير، فالمال ينمى بها من حيث لا يرى، يعني ماله كان قليل سين، وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب، وقيل ينمى أجرها يعني يضاعف. جاء في أحاديث أن الإنسان إذا تصدق بصدقة تقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فروها. هو سمي في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها، وهو الزيادة. وقيل لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. قال وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره. وقال القاضي عياد قال المنذري رحمه الله تعالى قد فهم الشرع أن الزكاة وجرت للمواساة، زي ما يقول الآن يعني الضمان الاجتماعي أو كذا أو كذا. الإسلام قبل أن يأتوا هؤلاء بين هذا وأتى بهذه الأشياء، وأمر أن المال لا يكون للأغنياء كلهم، بل الأغنياء يكون عندهم مال ويعطوا الفقراء، فيصير بينهم محبة، يصير بين الفقراء وبين الأغنياء محبة وبيئاب، ويصير هذا أخونا فنحن نعطيه. أما إذا كان هم ما يعطوا فيكون أشياء يعني. وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب. ثم جعل في الأموال الثابتة وهي العين، العين منها المراد به الذهب والفضة، والأوراق النقدية التي في عصرنا حكم الذهب والفضة. لا واحد يقول الرسول قال الذهب والفضة، نحن ما عندنا ذهب ولا فضة، بعدين يصير يسقط ركن من أركان الإيمان. الآن الإجماع، وقد حكى فيه خلاف شاذ وورد فيه أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة فنصابها معلومة، ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعبا الركاز. الركاز فيه الخمس، لأنه حفر بساي ساس حفر وجد ذهب، أربع أخماس يسلمها للدولة والخمس يأخذ لأنه ما تعفي، والثاني لا ربع العشر أو العشر أو نصف العشر، في الزروع نصف العشر موجود هذا، وفيه الخمس لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والتمر فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر، وإلا فنصف، ويليه الذهب والفضة والتجارة ففيها ربع العشر لأنه يحتاج إلى العمل في جميع السنة، ويليه الماشة فإنه يدخلها الأوقاف بخلاف الأنواع السابقة والله أعلم. وقال وليس فيما دون خمسة أوسق، وبعدين نقرأ من أول إيه الكتاب، يعني هذه الفائدة نأخذها يعني كفكرة عن الزكاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.